السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل فرنسي اسمه جيلبرت. هذا الله يسلمكم مدير عام لشركة كهرباء معروفة جدا في ذاك الوقت، والكلام هذا كان في عام 1980 في مدينة تولوز الفرنسية. المهم هذا جيلبرت دخل إلى مكتبه، وكالعادة تستقبلها السكرتيرة الجميلة اللي جمالها الكل يسولف عنها، وبدت تطلع عليه الإشاعات. هل هالسكرتيرة العزباء الجميلة لها علاقة عاطفية مع جيلبرت ولا لا؟ هل يخون زوجته ولا لا؟ من كثر ما هالبنت جميلة واهتمامها زائد يعني جدا عن اللزوم. فعلا في ذاك اليوم يوم دخل وتلقاه، استقبلها السكرتيرة، بونجور مسيو جيلبرت. قال يا أهلين يا أحلى بونجور. قالت له أشربك قهوة أشربك شيء؟ قال هي والله، وأتمنى تكون مرة جدا لأنها من إيدك الحلوة هذه راح تكون مثل العسل، وأنا صحتي ما تتحمل. قالت له تكرم عيونك. المهم توها رايحة تبي تسوي لها القهوة، وفجأة وينفتح باب المكتب، واحد دخل عليهم ضرب الباب بقوة وأشهر مسدس وأطلق طلقتين في رأس المدير العام. الموظفة يوم شافت المنظر، مديرها طايح في الأرض وكل دم، أغمى عليها وطاحت فوقه. هرب المجرم، والتموا الموظفين على صوت إطلاق النار. يوم دخلوا المكتب ولا المدير على الأرض كله دم، والسكرتيرة فوقه وكلها دم. ما لمسوهم أبدا من الخوف، وبلغوا رجال الأمن، وصار الكل يتكلم، وبدت تطلع الإشاعات، ها هذا جيلبرت الظاهر أنه انتحر، وقبل ينتحر قتل عشيقة السكرتيرة. في ناس تقول لا، السكرتيرة هي اللي قتلت المدير وقتلت نفسها، يحسبونها ميتة. حتى رجال الأمن لما حضروا في بادي الأمر يعني اعتقدوا أن السكرتيرة أصلا ميتة، يشوفونها كلها دم. يوم جو الطب الشرعي بيرفعون الجثث، ولا السكرتيرة أصلا مو مصابة بأي طلق ناري، والدماء اللي عليها هذه دماء المدير. وعلى طول يطيرون فيها للمستشفى. المدير العام انقلوا جثته للطب الشرعي. البنت من كثر ما كانت في حالة صدمة ادخلت في غيبوبة، وغيبوبتها كانت يعني جعلت من حالتها الصحية خطرة جدا، كادت انها تموت يعني من الخرعة. المهم دخلوها غرفة العناية المركزة، وبدأ التحقيق مع الموظفين، من اللي شاف اللي اطلق النار من وكذا. الموظفين قالوا والله ما ندري، بعضهم يقول والله في علاقة حب بين السكرتير والمديرة، ويمكن هذا اللي قتلهم له علاقة في الموضوع، وصارت المعلومات تتخبط يعني. احتاروا رجال الأمن، ما هم عارفين أصلا، مستحيل جيلبرت هو اللي قاتل نفسه، لأن الطلقات كانت في الرأس وأعلى الرأس يعني. الشيء الثاني ما في سلاح في موقع الجريمة، تبين رصاصات عن بعد عدة أمتار، يعني مستحيل هو اللي أطلق النار على نفسه، في شخص دخل عليهم. في أحد الموظفين قال أنا سمعت أول شيء صوت ضرب باب يعني، وبعدين سمعت إطلاق النار. قالوا صح، حتى أنهم لقوا أثر للباب ضارب الحيط، ففي شخص اقتحم عليهم المكتب وأطلق النار وهرب. منو هذا ما يدرون. يوم عرفوا موضوع ان ممكن في علاقة حب بين المدير العام الضحية وبين السكرتيرة. قالوا خلونا ننتظرها لين تصحى ونفهم السالفة. لكن الى ان تصحى هالسكرتيرة اللي في العناية المركزة وحالتها خطرة، خلونا نبحث، لابد ان يكون المجرم قريب. على طول راحوا الى اسرة السكرتيرة ويسألون وشنو علاقة بنتكم مع المدير، في احد يعرف اي معلومات، هل هي على علاقة حب، هل في عشيق لبنتكم. الام قالت اصلا جلبريت هذا انسان جدا محترم ويعامل السكرتيرة كأنها بنته، وابدا ما في اي علاقة عاطفية بينهم. هالكلام هذا غير صحيح، وأصلا بنتنا على علاقة في شاب وهي الآن على وجه يعني خطوبة وزواج، وحتى جلبرت يعتبر أحد أفراد أسرتنا، حيل محتك فينا ومبارك لها حتى في زواجها. فموضوع العلاقة اللي بين المدير وبين السكرتير هذا غير صحيح وغير موجودة. هذا الكلام أبعد الشبهة عن السكرتيرة أو شخص يعرف السكرتيرة أو على علاقة فيها ممكن قتل المدير. راحوا استدعوا زوجة المدير، وهذيك منهارة وتبكي، وأنا زوجي إنسان محترم، زوج يعني مخلص ومحترم، ما في مشاكل. قالت لا أبدا ما في مشاكل. صاروا يدورون على أي موظف ممكن على خلاف مع المدير، دوروا ودوروا، طلع هذا المدير اصلا ما يحتك مع اي موظف. اذا يبي اي شيء ولا عنده قرار ولا عنده يرسل عنده السكرتيره ولا يرسل عنده المسؤولين اللي تحته، اوه ما يحتك في اي موظف، ما في علاقه بينهم. احتاروا رجال الامن، منو هذا اللي يدخل المكتب ويقتلب بكل جرأه وحقد؟ المهم يدورون، ارجعوا مره ثانيه على زوجة جيلبرت، اسمها جاكلين. قالوا لها جاكلين احنا اكتشفنا معلومة ان في معاملة انت قدمتيها سابقا وموجودة الى الان في طور التنفيذ وانهاء الاجراءات للانفصال عن جيلبرت. شلون تقولين ما في خلاف بينكم؟ سكتت. قالت ايه بس احنا ما انتهينا من الاجراءات. قالوا اوكي، ليش تبي تنفصلين عنا؟ قالت والله يعني ما في توافق بيننا. قالوا لا لا لا، الكلام هذا مو صحيح، وانت الان من المشتبه فيهم في الجريمة. اكيد الشخص اللي أقدم على قتل زوجك له علاقة فيك أنت. هل عندك علاقات عاطفية مع أحد مني منا؟ قالت لا مو صحيح. قالوا ماشي، أنت الآن محتجزة على ذمة التحقيق. راحوا سألوا منه، سألوا والدة جاكلين. هديك تبكي ومنهارة وقالت لهم والله أنا نصحتها أبداً انها لا تلعب في النار. قالوا ليش الموضوع؟ قالت جاكلين على علاقة مع دكتور وهو بروفيسور اسمه سيرج لوران، يمكن يصير حق إفسان لوران هذا، ما والله ما ندري. المهم سيرج لوران هذا بروفيسور في الجامعة، وجاكلين كانت طالبة في الجامعة، تعرفت عليه رغم ان جاكلين كانت متزوجة من جيلبرت. لكن هذا البروفيسور أصبح هيمان في الطالبة الجميلة جاكلين. قالوا بس إذن جاكلين هذه فيها إنا، وخصوصا إنها أخفت علاقتها بالبروفيسور سيرج. ليش ما قالت إن لها علاقة عاطفية، وإنها سبق إنها كانت تطلب الطلاق من جيلبرت. ليش؟ إذن إخفاءه للمعلومات لابد إنه يكون وراءه سر. ويرجعوا لها مرة ثانية، قالوا شوفي ترى إحنا عرفنا الآن علاقة الحب اللي بينك وبين سيرج، اللي هو سيرج لوران اللي هو البروفيسور، وعرفنا إنك طلبت الطلاق من زوجك. ليش؟ فهمينا الوضع، شلون أنت على علاقة وأنت متزوجة؟ قالت يبا أنا بقول لكم قصتي. أنا كنت طالبة في الجامعة، ويوم من الأيام كان الدكتور اللي حاضر عندنا اللي هو سيرج، يوم شافني على طول طلب مني الانفراد بالحديث معاه، يعني بعد ما خلصت المحاضرة، وبدأ يسألني هل أنت مرتبطة متزوجة؟ قلت له إيه أنا متزوجة. قال زين ممكن أتقابل معاك يعني في المساء في مقهى أو شيء، عندي موضوع بكلمك فيه. فاستغربت ليش وكذا. قال لا ضروري، والموضوع متعلق في دراستك ومستقبلك. قلت أوكي ما في مشكلة. فعلا استقبلني في أحد المقاهي، وكان جايب معاه الهدايا. طلع هذا سيرج اللي هو بروفيسور، وعمره في أواخر الخمسينات، أعزب وثري جدا، ومن أول لقاء مع جاكلين، ويجيب لها هالهدايا وهالاكسسوارات والذهب وال ما خل هدية إلا جابها لها. قالها شوفي جاكلين، أنا مستعد أغرقك هدايا، أخليك تسبحين بالذهب والمجوهرات والماركات. أقول لكم هذا لوران مهين، فلعب بعقل هالبنت. قالها مقابل بس إن تكونين عشيقتي. في البداية هي رفضت، لكن جننها، كل يوم هدية، كل إغراءات إغراءات، لين البنت فر مخها وصارت فعلا تقابله من وراء زوجها. ومشت العلاقة شهر شهرين ثلاثة، الزوج بدأ ينتبه أن زوجته كل يوم عندها يعني هدايا وأغراض ثمينة، وعندها من وين وهو ما شرى لها، رغم أنه هو ما كان مقصر معاها، لكن هذا البروفيسور كان مغرقها من الهدايا، فلاحظ الزوج. المهم اشتبه فيها وشك يوم يومين ثلاث، صار يحقق معاها. ويوم الأيام، وهذا الكلام بعد مرور سنة من علاقة جاكلين مع البروفيسور، وتعترف لزوجها في الموضوع. قالت له بصراحة أنا على علاقة مع بروفيسور وأنا أخطيت وكذا، والبنت صارت تقول أنا آسفة وسامحني. قال لها خلاص أنا ما أبي أهدم أسرتنا، وراح أسامحك لكن بشرط أنك يعني ما تعيدينها ولا أن تكررين هالعلاقة وتقطعين علاقتك مع الكلب هذا. قالت أنا أوعدك أني راح أقطع العلاقة. فعلا اقطعت العلاقة مع سيرج، أو يستخف وصار يطاردها، ما تروح مكان، يراقب البيت، يقعد بالساعات طوال اليوم وهو في السيارة جالس طالع بيتها، عسى ما طلعت لو ثواني تطلع من البيت يكون واقف قدامها، ما تروح زيارة عند والدتها إلا يكون لاحقها هناك، ويروح عند والدتها ويترجى أم جاكلين الله يخليك قول حق بنتك ترد العلاقة معاي، أنا راح أموت إذا ما ترد العلاقة. فهي تقول له يا ابن الحلال أنا متزوجة وزوجي اعترفت له وخلاص وسامحني، يعني إني علشان نقطع العلاقة. قال له لا الله يخليك، لا أنا مستعد أشتري لك بيت وأشتري لك شاليه وأشتري لك طيارة خاصة وهدايا وكذا، بس خليك معي. تعبت من كثر الإغراءات وهي بعد تبي هالهدايا. فقالت أنا ليش متمسكة أصلا في زوجي؟ آخذ هالجحش هذا اللي قاعد يغرقني بهالهدايا، هذا أفضل لي، هذاك مشغول وشركة وحياة روتينية رتيبة وهذا راح يخليني أشوف الدنيا كلها، يعني حتى طيارة خاصة بيشتري لي. راحت قالت حق زوجها، قالت لي بسمعني أنا ترى رجعت العلاقة مع سيرج البروفيسور، وصراحة ما أقدر أقاوم الإغراءات اللي قاعد يقدمها لي، يبو إحنا لازم ننفصل. شلون؟ قالت إيه نعم إحنا لازم ننفصل. تبي ننفصل بطيب ولا ترى بخونك كيفك؟ قالت تدري شلون، خلاص نسوي الإجراءات وأنا موافق أن كل واحد فينا يروح بحال سبيله، لكن انتظري لحد ما أرتب بعض الأمور، وأنا عندي سفرة وأنا عندي كذا وخلاص، ونتفق على الطلاق وكل واحد يذلف بصوب. قالت أوكي. رجعت بعلاقتها مع منو؟ مع سيرج، وقالت له أبشرك ترى خلاص راح نتطلق وأنا وياك نتزوج ونعيش. طار من الفرحة، قال لها والله لحطك بعيوني وراح أخليك تندمين على كل يوم. قالت شنو؟ قال لها لحظة شنو؟ أخليك تندمين على كل يوم ما كنت معاي فيه. قالت إيه إيش وبعد؟ قال أوعدك راح تشوفين حياة سعيدة معاي، راح نلف العالم، ثروتي هذه كلها لك. قالت له بس يا سيرج أرجوك بس عطني فرصة علشان أخلص الإجراءات، إجراءات الطلاق عندهم تطول. قالها لا الله يخليك، أنا مسوي لك سفرة إلى أحد الجزر وأنا شاري لك يخت وأنا ما أدري شنو. قالت له الحين ما أقدر، انتظر شوي. قال لها لا الله يخليك لا تأخرينا. قالت له يا ابن الحلال، من كثر ما هي تسولف عن الجنون اللي كان فيه سيرج البروفيسور وانه شلون كان هيمان فيها، تقول ايام ما اشتبه فيني زوجي بعلاقتي معاه وسامحني ودرى فيه الموضوع هذا اللي هو الدكتور البروفيسور، توعدنا انا والبروفيسور في احد المطاعم، لكني طرى علي فجأة يعني ظرف ودخلوا عندي ضيوف في البيت، فاضطرت اني اكنسل الموعد واني ما اروح له. فانتظر البروفيسور في المطعم ساعة وساعتين وثلاثة، وصارت يعني الاوهام تجيه ويفكر انه ممكن زوجها ضربها واحتجزها في البيت ومنعها من الخروج وكذا، وبدأ يفكر أفكار غريبة أن زوج صار يضربها ومن كثر حبه لها ايش سوى. راح إلى مركز الشرطة وبلغ على جيلبرت أن ضارب زوجته جاكلين. قالوا له متأكد؟ قال ينعم متأكد. يوم راحوا لبيتها ولا جاكلين عندها ضيوف والأمور طيبة وحتى زوجها مو في البيت، فقالوا لها زوجك هذا شو سوى فيك؟ ضربت شيء؟ قالت لا ليش؟ قال والله البروفيسور جاء بلغنا أنه خايف عليك وعلى حياتك، وأن زوجك هذا محتجزك في البيت وما يخليك تطلعين وضربت. قالت لا أبدا. فسألوا قال من كثر حبي لها وخوفي عليها وشفتها ما جت في الموعد اللي حددناه في المطعم، قلت أكيد الزوج وراء هالموضوع هذا وأكيد ضرها. المهم تسكر الموضوع البلاغ، قالوا هذا يبقى شكله مو صاحي، وقدروا موقفه أنه بروفيسور وراحت السالفة. المهم جينا الحين على موضوع شنو، أن سيرج هذا مو راضي ينتظر، شو سوى؟ ذاك اليوم قال والله ما أكنسل هالرحلة، هذه رحلة في العمر. وهو فعلا شو مسوي؟ ما أدري أحد الجزر دافع ملايين حاجز الجزيرة ما أدري شاريها وشاري ياخت وشاري لها ذهب وجايب فرق موسيقية ومجهز لها ما يعني مسوي لها شيء يهول العقل. قال أنا ما راح أكنسل إلا تروح معاي، وخايف أن طليقها أو زوجها اللي مفترض أن يطلقها أنه ممكن يوقف في طريقهم أو يأخرهم على موضوع السفرة أي سفرة العمر، ويقوم يأخذ المسدس ويروح إلى الشركة أو يدخل عليه ويطلق عليه طلقتين في الرأس وقتله. طبعا هالكلام باعتراف البروفيسور نفسه بعد ما كشفت لهم جاكلين قصة الجنون اللي فيه البروفيسور وألقوا القبض عليه، وفعلا اعترف بجميع التفاصيل وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وهذيك ترملت لا من زوج ولا من حبيب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.